غسل الجمعة واجب أم سنة؟ الجمهور على أنه سنة، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، يعني تصدر منهم روائح ليست بطيبة، فقيل لهم: لو اغتسلتم